الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وصححه الحاكم. وقال الذهبي: سنده قوي. وقال الألباني: إسناده صحيح. باب بيان تفسير الشبهات. تفسير إيش؟ الشبهات. سوف يأتي حديث آخر يشبه هذا الحديث لكن في آخر الأربعين. وقوله تعالى: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذا الشاهد. قوله إيش؟ لأنه قال هنا: دع ما يريبك إيش؟ قال: فارتابت قلوبهم فهم في ريبهم. إذن وين يكون في الريب؟ دع ما يريبك يكون في القلب. دع ما يريبك أي في قلبك. دع ما يريبك أي في قلبك إلى ما لا يريبك. وقوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش؟ يريد أن يبين لك في هذه الآية أن الذي يزيل عنك الريب هو العلم النافع وسؤال أهل العلم. العلم النافع ومن أعظم أسباب زوال إيش؟ الريب من القلب وسؤال أهل العلم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وش الشاهد من هذا الحديث يا أخوان؟ أنه قال: لا تدخل حتى إيش؟ دع ما يريبك إلى ما لا إيش؟ لا تدخل حتى تستأنس. حتى تستأنس يعني تفعل شيئا يخلي غيرك ما يتوحش منك. ما يتوحش منك، وإنما تقول تعمل عملا ليستأنس بك ما هو بيتوحش منك. ومن ذلك قال: وتسلم دع ما يريبك إلى إيش؟ إلى ما لا يريبه. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم. وهذا أيضا يبين لك إيش؟ يبين لك أن الإنسان إذا عمل عملا يخالف شرع الله وكان يعني على علم بذلك فإنه لا يزال يتردد في قلبه إلى أن يشاء الله، ربما حياته كلها وهذا الأمر يتردد في جوفه وفي صدره. إلا أن تقطع قلوبه، إلا أن يموت، إلا إيش؟ وهذا طبعا يا إخوان قيل في ماذا؟ في مسجد الضرار. قيل في مسجد إيش؟ في مسجد الضرار. وقوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. الشاهد منه قوله إيش؟ إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة إيش؟ ثلاثة أشهر. يعني إذا كانت المرأة مثلا حيضها غير منتظم أو ما تحيض السنة إلا مرة أو خلاص قاربت اليأس، فحينئذ تكون عدتها وشو؟ عدتها ثلاثة أشهر. إذن الأحكام الشرعية ما يمكن تكون مع الريب، لابد أن تكون مع الوضوح، لابد تكون واضحة. ما يمكن لابد أن تكون الأمور. ولهذا قال: ولا يكتمن في ما في أرحامهن، لا يكتمن ولا يحل لهن أن يكتمن ما في أرحامهن. فلابد إيش في الأحكام الشرعية وتطبيق الأحكام على الخلق لابد من الوضوح والبيان. لا يمكن أن تطبق مع إيش؟ مع الارتياب. ثم بين سبحانه وتعالى يعني عدد النساء وكيف تكون. هنا نأتي إلى ما يمكن أن نضيف إليه في قال: سبط رسول الله. السبط يا أخوان هو ابن البنت. السبط هو إيش؟ هو ابن البنت. هل ينسب ابن البنت إلى جده من أمه؟ هل ينسب ابن البنت إلى جده من أمه يا أخوان؟ ها يعني مو بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ابني هذا سيد، ها أو لا، إذن جعله إيش؟ ابنا له، ومع أنه ابن إيش؟ ابن ابنته، ابن ابنته، وهبنا له إسحاق. انتبهوا يا إخوان الفائدة هذه، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ها يقول ووهبنا له، انتبه الفائدة هذه، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، انتبه، نوحا هدينا إيش من قبل، ثم قال ومن ذريته، من ذرية من؟ من أقرب مذكور نوح، ها داود وسليمان وأيوب، طبعا هذا كلهم لهم آباء صح، ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي إيش، ثم قال وزكريا ويحيى وعيسى. إذن عيسى صار إيش؟ من ذرية من؟ ذرية نوح، ابن ليش؟ ابن ينسب لنوح عليه السلام، وهو ابن، وهو أبو بنت، ما هو أبو إيش؟ ليس أبو إيش؟ ليس أبو أبوه، مو بجده، لا، إنما هو أبو جده لأمه، جده إيش؟ إذن هنا في دليل على ماذا يا إخوان؟ على أن ابن البنت يقال هو ابنه، ولهذا قال النبي إن ابني هذا سيد، اللي هو منه الحسن عليه السلام. إذن في الحديث أيضا يا إخوان التنبيه إلى ما يعرف عند أهل العلم بالورع، ما يعرف عند أهل العلم بالورع، وكذلك التنبيه إلى أن المؤمن يبتعد عن الشبهات ويأخذ بالواضحات البينات. وش علامة الشبهة يا إخوان؟ الشبهة التردد، تردد الشيء بين أمرين، تردد الشيء بين أمرين. والآية الأولى اللي هي إيش؟ لا يزال بنيانهم الذي بنوا، تدل على أن من لوازم الريب التردد، إن من لوازم الريب التردد. وفيها التنبيه إلى أن الأخذ بالشبهات يؤثر في القلب، الأخذ بالشبهات فيها يؤثر في القلب. وفي قوله واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتن، فيها الإشارة إلى أن العالم ينبغي له دائما أن يأخذ بالمحكم ويدع المحتمل، يأخذ إيش؟ بالمحكم ويدع المحتمل.